عزوف الشارع قولي وعن قلمي وأوراقي وعن ليلي وظلمتي وعن فجري وإشراقي وعن زرع بلا ماء وآنية بلا ساقي ذرفت الحزن بدرارا وجفت من أحداقي أهيم بهذه الدنيا أعيش لعمري الباقي وأرقب أمتي وجلا وأبحر نحو إغراقي يقول الحال أجناس سلالات بأعراقي وأسورة مرصعة بها رقى لآفاقي ولؤلؤة مباهي في بهاها حول أعناقي مذهبة أباريقي ومائدتي وأطباقي مرفة زرابي مزينة بأرتاقي ملونة نمارقها زأت بالمظهر الراقي فأحلام محطمة وأوهام بإخفاقي أهيم بهذه الدنيا أعيش لعمري الباقي وأرقب أمتي وجلا وأبحر نحو إغراقي وأموالي دفاق بدفاقي وطاق اليمن في بركات أموال بأغداقي وقاضي قد مضى سلفا وصاح بملء أشداقي نظام المال مدخر عن الخسرى بإطلاقي تنظمه قرارات وتدعمه بميثاقي تقش بها فنال مؤونة نظرت بأعناقي فمأساة مركبة مرتبة بأنساقي أزوف الشارع عن قولي وعن قلمي وأوراقي وعن ليلي وظلمتي وعن فجري وإشراقي وعن زرع بلا ماء وآنية بلا ساقي ذرفت الحزن بدرارا وجفت منه أحداقي أهيم بهذه الدنيا أعيش لعمري الباقي وأرقب أمتي وجلا وأبحر نحو إغراقي أهيم بهذه الدنيا أعيش لعمري الباقي وأرقب أمتي وجلا وأبحر نحو إغراقي أهيم بهذه الدنيا أعيش لعمري الباقي وأرقب أمتي وجلا وأبحر نحو إغراقي طمى نصبي وإرهاقي أمام الله محشرنا إذا ما الساق بالساقي وقوفا كلنا يوما لرزاق وخلاقي فقال فما تراك بها عملت وأين أرزاقي وأين كسبت عبدي وفيما قلت إنفاقي أكنت لعيلة فرجا ومكروب بإملاقي ومتربة وعسرتها ليسرتها بسفاقي وبات الرد مخنوقا بطوق حول أغواقي ويحمل وجهك المشحوب جسم ما له واقي فلا الآهات تنفعنا ولا أنات إشفاقي وكل جناننا الخضراء أتاها عصف إحراقي فهذه سوء عاقبة وباقينا لدى الساقي عزوف الشارع عن قولي وعن قلمي وأوراقي وعن ليلي وظلمتي وعن فجري وعن زرع بلا ماء وآنية بلا ساقي ذرفت الحزن بدرارا وجفت منه أحداقي أهيم بهذه الدنيا أعيش لعمري الباقي وأرقب أمتي وجلا وأبحر نحو إغراقي أهيم بهذه الدنيا أعيش لعمري الباقي وأرقب أمتي